بعض الإخوة أرسل رسالة هداه الله في مسألة أخطاء وكذا وفلان أخطأ في كذا عني وعن شيخ ما أخطأ في كذا وأخطأ في كذا، وأنا يعني سأقف عند مسألتين أو ثلاثة لأن الباقي لا يهمني. ففيها سب وقذف وأمثال هذه الأشياء. أريد أن أقول النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب نفسه قط، فدعك من هذا. واضح؟ فقال بأن مسألة المسألة الأولى بأن نفرق، الشيخ يفرق بين، الشيخ مش عارف موطن النزاع في المسألة. طيب ما هو موطن النزاع؟ قال الشيخ بيقول بأن العزل مذهب المعتزلة، وإحنا معاكم، بيقول إحنا معاكم إن معزل مذهب المعتزلة، عزل الفاسق يعني، عزل الفاسق مذهب المعتزلة. لكن فرق بين العزل الجائز والعزل المحرم. إذن هناك عزل محرم وعزل جائز. إذن أولا نطالبكم بإيه؟ دليل التفريق، صح كده؟ كويس؟ بدليل التفريق. أما العزل المحرم فهو الذي نتكلم فيه وهذا لا يجوز. ورح ذكر كلام أنا استعجبت، هو كلام ابن كثير. كلام ابن كثير في البداية، في كلام ابن كثير في تفسيره، أن ابن كثير قال: وهل ينعزل السلطان بالفسق؟ فقال ابن كثير: فيه خلاف، والصحيح أنه لا يجوز. أنه إيه؟ لا يجوز، لقوله تعالى، لقول النبي عليه السلام حينما سئل: إلا أن تروا كفرا بواح. طيب أنت لو أنصفت وعدت إلى رشدك، ابن كثير سمى العزل خروج لأنه احتج على العزل بحرمته بإيه؟ إلا أن ترى كفرا بواح. شوف الكلام، بيقول ابن كثير بيقول: هل العزل الفاسق جائز ولا لا؟ قال: فيه خلاف، والصحيح أنه لا يجوز. طب ليه ابن كثير قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحد؟ طب هو الدليل ده أصلا فين؟ في الخروج. فكان ابن كثير بيسمى العزل والخروج إيه؟ يندرج تحت هذه النصوص. واضح؟ فأنت أتيت بكلام ابن كثير وهو إيه؟ لو أنصفت وعدلت لعلمت أنه حجة عليك. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. سبيل الرشد أمامك، أنت كيف تحتج بكلام ابن كثير؟ واضح؟ وابن كلام ابن كثير ماذا؟ عليك، لأن ابن كثير احتج بإيه؟ ها؟ بالنص. هل يجوز العزل؟ خلاف الصحيح لا يجوز. طب ليه؟ الدليل قال لك: إلا أن تروا كفرا بواحد. طب هو الأدلة دي أنا وأنت بنتفق فيها على على على حرمة إيه؟ الخروج. ابن كثير خلاه إيه؟ طب ممكن تقول لي كيف ابن كثير يقول فيه خلاف؟ في كتب التفسير أو كتب الفقه قد يذكر المسألة الخلاف بين الناس. شوف أنا بقول لك هو كلمة ابن كثير دي: هل ينعزل السلطان بالفسق؟ الجواب: فيه خلاف. أما تروح راجعها هتلاقي ابن كثير قبلها بيذكر مسألة بعد أن ذكرها قال: وهذا مذهب الجمهور خلافا للروافض. يبقى فيها خلاف يعني؟ خلاف يعني جائز سائغ؟ لا، لكن كتب الفقه كتب التفسير ممكن يذكر مسألة يقول لك إيه الخلاف، اختلف الناس في كذا. الناس دول ممكن يدخل فيهم مين؟ المعتزلة، الأشاعرة، واضح؟ لكن عنده كتب لاعتقاد بيذكر عقيدة أهل السنة في المسألة، واضح؟ ولو ذكر المبتدعة بيذكرهم بالذم بالرد، واضح؟ فمن فعل ذلك فهو مبتدع عن الخروج مثلا، وضحت المسألة؟ يبقى أولا كلام ابن كثير اللي انت ذكرته ده ايه؟ تحج عليك يا مسكين. خلاص؟ الأمر الثاني بيقول أنه لم يفهم كلام ابن تيمية لما نقله شيخا ما، بأن ابن تيمية بيقول والحاكم حتى يكون حاكما لابد له من موافقة الشوكة وكذا وكذا. موطن النزاع أنا لا أختلف في مسألة أنه صار إيه؟ حاكما. أنا بتكلم هل العزل يسمى خروج أم لا؟ ابن تيمية ذكر الكلام ده فين؟ في المجلد الأول. ولما ذكرنا لهم كلامه في المجلد الثالث اللي هو نص كلامه لم يذكروه. اسمع ابن تيمية بيقول إيه؟ الحاكم إذا ولاه الشوكة لا يمكن عزله إلا بفتنة، خلاص كده؟ ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما، وكذلك الإمام الأعظم. ولهذا خد بالك احنا بنتكلم دلوقتي في إيه؟ إلى الآن بتكلم في إيه؟ الحاكم إذا ولاه ذو الشوكة لا يمكن عزله، يبقى بيتكلم في إيه؟ قولوا بيتكلم في عزل، سيبك اختيارية طيارية، بنتكلم في إيه؟ في عزله، خلاص كده؟ بعد كده قال إيه بقى؟ لا يمكن عزله إلا بفتنة، ومتى كان السعي في عزل مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم يجز الإتيان بأعظم الفسدين لدفع أدناهما، وكذلك الإمام الأعظم، بيتكلم في العزل وكذلك. ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة. أهو بأخذها يا ابن الدهل، ده في المجلد الثالث صفحة 230. أنا بكلمش في أول الأمر، واضح؟ أنا سؤالي الفعل ده خروج ولا لا؟ يقول لك ابن تيمية قال. طب ما أنا جبت لكم كلام ابن تيمية، روحوا جايبين الكلام الأول وسابوا الكلام الثاني. ابن تيمية بيقول لك لا يمكن عزله إلا بفتنة، بيتكلم عن إيه؟ عن العزل، خلاص كده؟ بعد كده قال لك إيه؟ ولهذا كان المشهور مذهب أهل السنة والجماعة ها؟ أنهم لا يرون الخروج. بس هم العزل، روح لابن كثير، هل يجوز عزل الحاكم الفاسق؟ في خلاف، والصحيح أنه لا يجوز. ليه؟ إلا أن تروا كفرا بواحا. سمى العزل. روح لكلام الشنقيطي، وأنا ذكرته في المبحث وهسيبه هنا مع الأخ أحمد، المبحث ده لسه بكرتونته آخر حاجة يعني، واضح الكلام؟ في شوية حاجات كده اتحطت فيه يعني، واضح؟ الشنقيطي رحمه الله، عشان بيقول لك العلامة الإمام فلان والإمام فلان وهذا إجماع. طب الشنقيطي ما كانش معاصر؟ ها؟ كان معاصر ولا لا؟ كان معاصر. الشنقيطي شيخ ابن عثيمين، صحيح؟ في التفسير، وأنا ذكره لك في المبحث برضه، قال والذي لا شك فيه أنه لا يجوز العزل، وراح جايب إيه بعدها؟ ها؟ النصوص اللي احنا بنقول لا يجوز فيها الخروج، سقلك بتاع عشر أحاديث في المسألة. خلاص؟ لما جه بعض أهل العلم لا يجوز العزل، ليه؟ راح ساق النصوص اللي احنا بنتكلم فيها في الخروج، دي دلالة لإيه؟ أنا بسألك سؤال واحد، إيه حكم الفوائد يا عم الشيخ؟ حرام، صح كده؟ إيه الدليل؟ إن الذين يأكلون الربا لا يحرمون، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان منه. أنا بكلمك في الربا يا عم الحاج، في الفوائد. طب جيب لي الربا، أنا بكلمك في الفوائد، دي آيات الربا، حضرتك عايز كلام في الفوائد ينفع؟ طب حد يقول كده أبدا؟ ها؟ أنا حضرتك الـ الـ الـ الشمبانيا حرام؟ آه يا ابني حرام، لا يجوز. ليه؟ في صحيح مسلم كل مسكر خمر. يا عم الحاج أنا بكلمك في الشمبانيا، أنت بتقول لي خمر ليه؟ طب بالله عليك وشوف أنت ضحكت إزاي؟ دي مش حاجة تفقع. يا عم الحاج أنا بكلمك في الشمبانيا تقول لي الخمر، أنا بكلمك في الشمبانيا، دي حكمها إيه؟ حضرتك شهادة الاستثمار ذات العائد الجاري حكمها إيه؟ يا ابن ربا، النبي عليه الصلاة والسلام قال درهم ربا يأكل الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة من سنزين زانية. يا شيخ أنا بكلمك في شهادة الاستثمار، حضرتك دي إيه؟ هو بيكلمه في وادي الشيخ بيستدل صحيح، فهم؟ بيستدل صحيح. وأنا مش أقول لك بقى مش عارف الأرنب والرجل الأرنب والكتكوت والكلام، لأن هذا ليست من طريقتي في الاستدلال في الكلام. فأنا بكلمك في مسألة أنت مصر إن هي إيه؟ إن ده جائز. طيب ما الدليل في ذلك؟ كل الأئمة اللي بيتكلموا بيذكروا هذه الكلمة بيدرجوا تحتها الأحاديث اللي فيه اللي في الخروج، خلاص كده؟ فكلام ابن كثير اللي أنت جايبه ممكن تقولي طب ما هو ابن تيمية، وخد بالك ابن تيمية عمل إيه؟ ابن تيمية بيقول إيه؟ متى كان السعي في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم يجز الإتيان بأعظم الفسدين. بعد كده أتى بالإيه؟ بالنصوص، من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر، ألا ننابذهم بالسيف قال لا ما أقاموا الصلاة، أتى بالنصوص. يبقى ابن تيمية بيقول بأنه محرم لذاته ومحرم لغيره، محرم لذاته للنصوص اللي جابها ومحرم لغيره المفسدة اللي إيه؟ اللي ذكرها. فهمت المسألة؟ بعد ما أقول لك النصوص ما تقول ليش فلان عيب، واضح الكلام؟ بعد ما أذكر لك الإيه؟ النصوص. الحاجة الثانية، فالأخ بيقول إيه؟ ولا يظنن أحد أني أبدع صاحب هذه الرسالة ولا الإخوة اللي معه ولا الإخوة اللي هنا، لا أبدعهم أبدا، بل أنا سقت كثير من الإخوة حتى يقول لهم أجي يجلسوا معي، وليس لأنصحهم بل لينصحون، وأنا لا أعرف المجاملات، نجلس نتناصح. وفي صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري والنصيحة بيعة النبي عليه الصلاة والسلام على النصيحة لكل مسلم، ووالله الذي لا إله غيره والله عز وجل يراني ويعلم ما في نفسي ويعلم السر وأخفى أني أدعو له في سر في صلاتي، أدعو له وأدعو لكل من خالف السنة في ذلك، لأن أهل السنة أرحم الخلق بالخلق كما قال ابن تيمية رحمه الله. أما أن يقول أحد أني أبدع صاحب الرسالة وأبدع فلان وفلان يقول فلان بدعني، لا لا أبدعه، إلى الآن ما أبدعه أبدا، واضح؟ إنما هناك إيه؟ اجلسوا للبيان والكلام. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني بيقول إن العزل محرم وعزل جائز. طيب عزل محرم اللي هو الفاسق، خلاص كده اللي قالوا، إيه هو العزل الجائز؟ قال لك أن يكون مجنونا، أن يكون كافرا. طب احنا بنتكلم في ده، ها انا دلوقتي بتكلم في حكم الصلاة، يبقى اتكلم في ايه؟ في احكام الصلاة، كيفية الصلاة، صحيح كده؟ طيب واحنا بنتكلم في احكام الصلاة، واحد يقول لي طب ولو جن يا عم الشيخ حكم صلاته ايه؟ انا بتكلم في ايه؟ في احكام الصلاة الان، لكن لا خلاف بانه اذا جن انتهى الامر، لا أتكلم في ذلك، واضح؟ إذا جن، إذا كفر، طيب إذا كفر ما الدليل عندك أنه يعزل؟ أنا هتكلم على لسانك، أنت هقلب عليك الأمر، لو كفر إيه الدليل عندك أن يعزل؟ ما عندكش إلا أن ترى كفرا مباحا، هو ده دليل الخروج، صحيح ولا لا؟ انت ايه الدليل عندك على ان الكافر يعزل؟ خلاص ماشي همشي معاك، خليني معاك لتحت. ايه الدليل ان الكافر يعزل؟ النص. خلاص المجنون ده خلاص فقد امره، فقد اهليته، واضح؟ طيب الكافر ايه الدليل عندك؟ ما عندكش الا انك تقول لي الا ان تروا كفرا بواحا. طب الا ان تروا كفرا بواحا في العزل؟ انا هقول لك الا ان تروا كفرا بواحا دي واضح فعام يشمل اي شيء، صح كده؟ يشمل اي شيء. طب الحديث اللي انت بتحتاج بيه ده هو ده اللي كنا بنحتاج بيه زمان على الخوارج في هذه المساله، صح؟ فايه الدليل عندك على الكفر؟ هتقول لي الا ان تروا كفرا بواحا، هي دي الادله في ايه؟ في الخروج، ما عندكش غير. ثالثا راح قايل لي ايه؟ قال وفقد الحواس. يبقى الجنون و والكفر و فقد الحواس. طب فقد الحواس دي حضرتك جبتها منين؟ جبتها منين حضرتك دي؟ جبت منين فقد الحواس دي؟ عارف جايه منين؟ منين؟ افتح كتاب الموارد الاحكام السلطانيه. فقد الحواس، لو ايديت اتقطعت نزيل ولا لا؟ في خلاف. الموارد يقول لك كده والجويني يقول لك كده. رجلي اتقطعت نزيل ولا لا؟ نعزل ولا لا؟ في خلاف، صح كده؟ سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في المسألة؟ هو سابنا؟ ها؟ لا، خد بالك، النبي عليه الصلاة والسلام شوف في المسائل دي وضع سقف وفصل، وضع سقف عشان ما حدش يجي يقول لي الضرورة، حط لي ايه؟ سقف. إلا أن تروا كفرا، أدي ايه؟ سقف. السقف ده كل اللي تحته لا يجوز أن أنزع عليه من طعم، لأن هسألك هتقول لي أي حاجة أقول لك كفر، لأن أنا عندي سقف ما تعدهوش. انزل بقى تحت المفردات دي، فهمت المسألة؟ طيب عند الفاسق النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، خلاص. عند العاجز، ها اسمع واطع، وان كان عبدا حبشيا مجدع الاطراف، ده حديث اصحاب السنن، حديث العباد. طب يعني ايه مجدع الاطراف؟ مجدع الاطراف مقطع اليدين والرجلين. شيخ عبد العزيز الرضحي يقول لك مقطع اليدين والرجلين ومقطع الاذن والانف، يعني شوف رجليه مقطوعه وايديه مقطوعه ومناخيره مقطوعه ودانه مقطوع، كباية قاعد. شوف المنظر ده، نفس الله العافية، تخيل انت المنظر ده، ايديه رجليه مخيره ودانه مقطوعين، مجدع الاطراف، اي طرف مقطوع. طب ماذا افعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ يجي بعد كده واحد يقول لي في خلاف؟ يعني في خلاف اسمع ولا لا؟ يا راجل عيب، في خلاف اسمع ولا لا؟ يجي بعد كده واحد يقول لي في خلاف؟ ها؟ ينفع؟ ما ينفعش. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي اسمع وقاطع، يقول لك فقد الحواس. عرفت لما سبت السنة وقعت في ايه؟ وقعت في كتب المعتزلة. وكما قال أهل السنة، تكلم في السنة يعتزلك واصل. الحسن لما تكلم في السنة اعتزل وصل ابن عطاء. السلف قالوا بعدها إذا تكلمت في السنة يعتزل كل واصل. لما تترك السنة لازم، قال ابن عباس ما ترك الناس سنة إلا ووضعت مكانها بدعة. تترك كتب السنة تقع في كتب البدعة، تترك أهل السنة تقع في كلام أهل البدع. بيقول فقد الحواس جبتها منين حضرتك؟ من كلام المواردي والجويني وعبد الكريم زيدان الإخواني. كما انهم حلوا كما انهم عقدوا يحلوا. جبتها منين حضرتك؟ ده كلام الماوردي في الاحكام السلطانيه، اقراه. وجبت لهم بالنص وعندك في الرساله، وكلام الجويني وكلام عبد الكريم زيدان. ذكروا سعيد عبد العظيم في كتاب الجهاد كما انهم عقدوا لهم ان يحلوا. سيد عبد العظيم بيقول كده. فهمت المسألة؟ عيب. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع قال إيه في آخر صفحة؟ بأن ابن مسعود وابن عمر قالوا لا يجوز الأخذ العلم عن الأصاغر، صحيح؟ لا يجوز الأخذ العلم عن إيه؟ عن الأصاغر، ويأخذ العلم من الأكابر. واضح الكلام؟ فأخذ العلم من الأصاغر يعني إيه؟ الصغير، يعني الصغير ما تكسفش، الصغير صغير السن يعني. واضح الكلام؟ وراح سيق حديث من أثر ابن مسعود وأثر عمر. الجواب على ذلك ده حديث أصلا، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر. أن يطلب العلم عند الأصاغر. إيه بقى الأصاغر دي؟ تعرف ذكرني بإيه؟ ذكرني في حديث عند الإمام أحمد وصححه العلامة مقبل بن هادي الودعي في كتاب الصحيح المسند في غير الصحيحين. شيخ مقبل عامل ايه؟ مجلدين مسميهم الصحيح المسند في غير ايه؟ الصحيحين. خلاص؟ فجايب حديث، حديث انس قال: وكان الاحباش في المسجد بالحراب يرقصون. ها؟ ايه؟ يرقصون. خلاص كده الحديث صحيح، يرقصون. فجي واحد قال لك الرقص جائز. الرقص ايه جائز ليه؟ قال لك اهو نص، اهو اهو حطه في عين التخين، اهو يرقصون. واضح؟ يبقى الراقصه دي ايه؟ عمل. والرقص ده جائز يعني، ما فيهاش حاجه خالص. يرقصوا. لما تيجي ترجع في اللغة كلمة رقص، فلان أي تحرك، رقص فلان، واضح؟ بالسيارة وذهب، أي تحرك فلان بالسيارة وذهب. فلما كانوا يتحركون كما في رواية مسلم ويتمرنون في المسجد بالحراب، لأنهم كانوا أهل حراب، واضح؟ فأطلقوا الكلام بالدلالة اللغوية، صحيح؟ لكن صارت عندنا هذه الكلمة، الكلمة إيه؟ بالدلالة العرفية، كلمة كلمة قبيحة. ففهم الجاهل الدلالة اللغوية بالدلالة العرفية، وحكم العرف المسألة العرفية على الدلالة اللغوية، فقال لك الرقص جائز. قال لك هنا من أشراط الساعة طلب العلم عند أن يؤخذ العلم من الأصاغر. إيه بقى الأصاغر؟ من هم؟ الشاطبي ذكر هذه المسألة في باب، عشان ما ترجع له، باب ذم البدع وسوء منقلب أصحابها. واضح الكلام؟ في كتاب الاعتصام. الشاطبي بيتكلم في مسألة الرأي، أن أهل البدع مميزون بإيه؟ برأي يرون آراء مبتدعة. ما هو التأويل ده إيه؟ رأي تعطيل النصوص، رأي تشبيه، رأي واضح الكلام. كل هذه أراء. الشاطبي بيذكر المسألة دي فقال إيه؟ فإذا كان كذلك الأخ بيقول إيه؟ ولا يجوز أخذ العلم من الأصاغر وكذا وكذا، والأكابر يؤخذ منهم. نعم صحيح، يؤخذ من الأكابر. فإذا كان كذلك فذم الرأي عائد على البدع بالذم لا محالة. وخرج ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك، وخرج ابن المبارك وغيره عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 74 فرقة، أعظمها فتنة، قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون به ما أحل الله ويحلون به ما حرم الله. قال ابن عبد البر: هذا هو القياس على غير أصل، والكلام في الدين بالتخرص والظن. ألا ترى إلى قوله في الحديث: يحلون الحرام ويحرمون الحلال، ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحليله تحليله، والحرام ما كان في كتابه الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحريمه. فمن جهل ذلك وقال فيما سئل، أنا بس ذكرت لك الكلام من أوله عشان تعرف الشاطبي بيتكلم في إيه، في الرأي. وقال: فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برأيه ما خرج منها، فإذا كان كذلك فذم الرأي عائد على البدع بالذم، لأن البدع كلها رأي، رأي رأونه، رأه القوم مخالف للنصوص، عائد على البدع بالذم لا محالة عن السنة. فهذا الذي قاس برأيه فضل وأضل، ومن رد الفروع في علمه إلى أصولها فلم يقل برأيه، خلاص. وخرج ابن المبارك حديثا أن من أشراط الساعة 3، وإحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قيل لابن المبارك: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم. ها، عرفت من الصغير؟ الذين يقولون برأيهم. قال ابن مبارك: الذين يقولون برأيهم. فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. جالك واحد عنده 7 سنين قال لك: شيخ الإسلام يقول كذا وكذا وكذا، واضح؟ يبقى ابن مبارك الذي خرج الحديث سئل عن الحديث، هو اللي خرجه، هو بيسأل الحديث. من الأصغر؟ قال: الذين يقولون إيه؟ برأيهم. فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. وخرج ابن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم. قال: لما تفلت منه السنة لابد أن يقول برأيه. قال سحنون إمام المالكية: يعني البدع. وفي رواية: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وفي رواية لابن وهب أن أصحاب الرأي أعداء السنة، أعيتهم أن يحفظوها، واضح؟ وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين يسألوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم. قال أبو بكر ابن أبي داود: أهل الرأي هم أهل البدع، واضح؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. ابن عباس بيقول هذا لا يدري كيف يلقى الله عز وجل إذا قال برأيه وترك السنن. قال: وخرج ابن وهب وغيره عن عمر أنه قال: السنة ما سنه الله ورسوله، لا تجعلوا حظ الرأي سنة للأمة. ده في باب ذم البدع وسوء من قلب أصحابها، الاعتصام برضو للشاطبي. لكن في باب الباب التاسع في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدع عن جماعة المسلمين، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد علمت من يهلك الناس إذا جاء الفقه من قبل الصغير. من يهلك الناس إذا جاء الفقه من قبل، وكلمة الفقه لا ينصرف إلى ذهنك علم الحلال والحرام فقط، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ليس فقهه في الدين يعني الفقه فقط، لا، هذا يشمل إيه؟ علوم الديانة. لذلك أبو حنيفة عمل كتاب اسمه الفقه الأكبر، وفي النسبة إلى الكتابة إلى أبي حنيفة فيه كلام ليس وقته الآن. قال عمر رضي الله عنه: إذا جاء الفقه من قبل الصغير، يعني من يهلك الناس إذا جاء الفقه من قبل الصغير، استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تبعه الصغير فاهتديا. إذا جاء الفقه من قبل الكبير تبعه الصغير، فإذا تبعه فإيه؟ اهتديا. وإذا جاء الفقه من قبل الصغير وتابعه الكبير هلك إيه؟ الناس. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. قال الشاطبي: واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار، فقال ابن المبارك: هم أهل البدع. الشاطبي يقول إيه؟ وهو موافق، لأن أهل البدع أصاغر في العلم، ولأجل ذلك صاروا أهل بدع. وقال الباجي أبو الوليد الباجي المالكي، قال الباجي: يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده. قال: وقد كان عمر، هو عايز يقول الباجي بيقول إيه؟ قد يكون الأصاغر هم إيه؟ من لا علم عندهم. طب ليه أبو الوليد الباجي بيقول كده؟ بيقول: لأنه قد كان عمر يستشير الصغار، وقال لابن عباس: أشير علي بإيه؟ بهذه الآية. هذه الكلمة مني أنا، ليس من كلام الشاطبي. عمر رضي الله عنه في رواية قال ابن عباس: أشير عليه في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال: ما أراه يا أمير المؤمنين إلا إيه؟ أنه أجل رسول الله. قال: والله ما فهمت من الآية إلا ما فهمت. كان أصغر القوم، واضح؟ ابن عمر أكبر من ابن عباس رضي الله عنهما جميعا. ابن القيم في إعلام الموقعين قال: وابن عباس أفقه من ابن عمر، لكن لا يستلزم الفضل المطلق، التفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق، والتفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان من علي بن أبي طالب، يجي الشيعة يقول لك: إذن أبو بكر وعمر وعثمان يبغضهم الله ورسوله. يقول لهم: غلط، لأن تفضيل علي، تخصيص علي بالتفضيل هنا لا يستلزم التفضيل المطلق. لأن هقول لك حاجة، أنت مش خدت الحديث ده؟ طب ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. إذن كان بيبغض علي؟ كان بيبغض علينا الفلي؟ لا. التفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق، واضح الكلام؟ والتفضيل المطلق لا يستلزم المقيد. يعني مثلا ابن تيمية في أول كتاب إقضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم قال لك: جنس العرب أفضل من جنس العجم، يعني كل العرب أفضل من كل العجم. هذا تفضيل إيه؟ مطلق، واضح؟ لكن تعالى بقى، هل يستلزم أن كل فرد من أفراد العرب أفضل من كل فرد من أفراد العجم؟ لا. البخاري إيه؟ الألباني إيه؟ ها؟ ما هم أعاجم، صحيح ولا لا؟ أعاجم، لكن أفضل، يمكن يكون أفضل من مئات من العرب، صحيح ولا لا؟ يبقى فرق بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد، لا يستلزم هذا من ذاك. فقال أبو الوليد الباجي: ويحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده. قال: وقد كان عمر يستشير الصغار، وكان القراء أهل مشاورته كهولا وشبانا. قال: ويحتمل أن يريد بالأصاغر من لا قدر له ولا حال، ولا يكون ذلك إلا بنبذ الدين والمروءة، فأما من التزمهما فلا بد أن يسمو أمره ويعظم قدره. من التزم الدين واضح يسمو أمره ويعظم قدره، واضح الكلام؟ ده كلام الشاطبي. يبقى اللالكائي، يبقى الشاطبي ذكر ابن المبارك، المبارك قال ايه؟ الأصاغر عند ابن المبارك مين؟ الذين يقولون ها برأيهم، فأما صغير يروع يقول عن كبير فليس بصغير. الباجي قال: ولعل الصغير الأصاغر هنا ايه؟ من لا علم عنده. قال: لأن عمر نفسه الذي قال هذا الكلام، واضح عمر رضي الله عنه كان يستشير ايه؟ بعض الشبان، واضح الكلام. الحديث ده تلاقيه برضو فين؟ في اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، ذكر برضو ايه المسألة دي. خلاص، ده الأثر رقم 104. عن أبي أمية الجمعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وهنا فائدة: ليس كل شرط من أشراط الساعة يناط به الذم، وهذه الفائدة ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على الطحاوي. قال: ليس كل شرط من أشراط الساعة يناط به الذم، يعني من شروط الساعة كذا لا يستلزم أن يكون مذموما، لا، ما هو من أشراط الساعة نزول المسيح المريم، صحيح ولا لا؟ من أشراط الساعة نزول المسيح المريم، من أشراط الساعة قتل الدجال، واضح الكلام؟ ومن أشراط الساعة أن يفيض المال بين الناس، واضح؟ فلا يستلزم إيه من أشراط الساعة ها الذم، مفهوم؟ يعني مثلا هذه تبني عليها أحكام فقهية. بعض الناس مثلا يقول لك: من أشراط ما حكم رفع المساجد مثلا؟ يقول: من أشراط الساعة رفع المساجد، وهذا دليل على حرمتها. هذا غلط، لأنه لا يستلزم من إيه؟ من أشراط الساعة المدح أو الذم، إنما يعرف المدح والذم من أدلة أخرى. هذه إفادة يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال موسى، الإمام اللالكائي قال إيه؟ قال موسى: قال ابن المبارك: الأصاغر هم أهل البدع. يبقى دي رواية تانية لمين؟ لابن المبارك، عبد الله المبارك. يبقى الرواية الأولى أصحاب إيه؟ الذين يقولون برأيهم، خلاص. الرواية الثانية أن الأصاغر هم، قال، هم أهل البدع. قال اللالكائي هذا أثر آخر 103. أخبرنا عبيد الله بن محمد ابن أحمد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الصباح الهروي قال: سمعت أبا حامد قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول في قوله: لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم. لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل إيه؟ كبرائهم. إبراهيم الحربي من كبار التابعين. قال: معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. هذا في اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، واضح؟ يبقى أنت عندك في الأصاغر أدي القول الأول، ابن مبارك ليه إيه؟ له قولان. القول الأول الذين يأخذون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. القول الثاني المبارك في اعتقاد أهل السنة بقى اللالكائي هم أهل البدع، هذا القول الثاني. القول الثالث أبو الوليد الباجي، أبو الوليد الباجي قال إيه؟ قال ولعل عمر يريد من لا علم، من لا علم عنده، لأنه كان يحضره الكهول والشبان. واضح الكلام؟ أدي القول الثالث. القول الرابع قول إبراهيم الحربي، واضح؟ حينما قال الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فليس بصغير، والكبير إذا أخذ عن أبي حنيفة، يعني يقصد الرأي، يعني يقصد رأيه، إذا أخذ الكبير عن أبي حنيفة وترك السنن فهو الصغير. ده في الاعتصام، والثاني في اعتقاد أهل السنة اللكائي. تعال بقى في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي في باب المصطلح، مصطلح الحديث، يذكرون بابا، باب كتابة الأكابر عن الأصاغر. تجد مثلا الشيخ الألباني يحقق حديث يقول لك وهذا الحديث من رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني رجل كبير مثلا في السن حمل حديثا من صغير، فيقول لك هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر، كتابة الأكابر عن الأصاغر. يبقى المجال الأول كان في أهل البدع وأهل الرأي والذين يتركون السنن، خلاص كده. تعالى في الباب الثاني بالتعريف الذي هو إيه؟ صغير، واضح؟ في كتب المصطلح بقى كتاب الأكابر عن الأصاغر، هذا الأثر رقم 1672. قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن شاذ الهمزاني قال قدم علينا حاجا، قال حدثنا منصور بن عبد الله الهروي بهمزان قال سمعت أبا عبيد الله المقرئ بمكة يقول سمعت جدي يقول سمعت سفيان. السند طلع لفين؟ سفيان ابن عيينة يقول لا يكون الرجل من أهل الحديث حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله. يريد أن يكون لك الحق إيه؟ يقبل. وعمن دونه. ذكر أثر أيضا 1674. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي قال حدثنا أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا أحمد بن عبد الصمد قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمع سفيان الثوري مني حديثا فكتبه. وسفيان أكبر. أيضا في الجامع لأخلاق الراوي قال أخبرني القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال حدثنا المعافي بن زكريا الجريري قال حدثني أبي قال حدثنا الفضل بن محمد بن عقيل قال سمعت أبا حاتم الرازي يقول كان عبد الله بن مبارك يكتب عن من دونه مثل رشدين ابن سعد وغيره. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كم تكتب؟ فقال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع إلي. خلاص كده. تعال ابن تيمية في فتح الحموين هتلاقي ابن تيمية بيذكر كلمة الأصاغر كما ذكرها ابن المبارك وكما ذكرها إبراهيم الحربي. في الفتوى الحموية بيرد بقى على الفلاسفة وأهل البدع المعطلة، واضح؟ الذين تركوا الصحابة وأخذوا برأيهم وبآرائهم، خلاص؟ ويريدون أن يلزموا الناس بإيه؟ بآرائهم. ابن تيمية بيرد بقى عليهم بيقول لهم في الفتوى الحموية بيقول لهم إيه؟ بيقول فكيف يكون خير القرون خير قرون الأمة وهم الصحابة، فكيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، أنقص في العلم والحكمة، كيف هذا؟ واضح؟ لأن أهل البدع قالوا إيه؟ السلف ها أحكم، والخلف أعلم وأسلم. خلاص كده، أعلم وأسلم. فابن تيمية بيقول إيه؟ كيف يكون خير القرون قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لسيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر. واضح؟ كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لسيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر. كيف ابن تيمية بيقول كيف يكون الصحابة، واضح، أنقص في العلم والحكمة من هؤلاء الأصاغر. الأصاغر دول مين يعني؟ كان بيكلم مين في الفتوى الحموية؟ أهل البدع من المعطلة والمحرفة، فسماهم إيه؟ أصاغر. يبقى ابن تيمية بيقول بأن الأصاغر مع عبد الله إيه؟ إن البرك إن هم أهل البدع. والتفسير في الأصاغر ليس اختلاف تضاد، اختلاف تنوع، كما ذكرنا في مسألة أصول التفسير لابن تيمية. واضح الكلام؟ يبقى اللي يترك الرأي، اللي يأخذ بالرأي ويترك السنة هو مين؟ هو الصغير. ما تلبس على الناس، فهم؟ ابن عبد البر، معلش سامحوني تأخرت النهارده، خلاص؟ أصله هو ذكر كلام، قال لك الشاطبي قال بأن الشاطبي قال، وابن عبد البر، واضح، ونقل عن بعض أهل العلم في هذه المسألة. ابن عبد البر باب حال العلم إذا كان عند الفساق والأراذل، يبقى الباب إيه؟ باب العلم عند الفساق والأراذل. يبقى تحت الباب ده الآثار والأحاديث اللي فيها موافقة لإيه؟ للباب. خلاص كده؟ في الأثر رقم 1051 ذكر السند عشان بس وقتكم، قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشرط الساعة، قال من أشرطها أن يلتمس العلم عند الأصاغر. 1052 ذكر السند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما شرط الساعة ثلاث، إحدهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال نعيم، قيل لابن المبارك من الأصاغر؟ قال الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. واضح الكلام؟ قال أبو عبيد، وهذا وجه، يعني هذا إيه؟ وجه لتعرفها. والذي أرى أنا، يعني أبو عبيد بيقول إيه؟ والذي أرى أنا في الأصاغر أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب رسول الله، فذاك أخذ العلم عن الأصاغر. يبقى كل من يقول ممن لم يقل به الصحابة فهو صغير. يبقى ده تعريف إيه؟ خامس أهو، أنت أيدت عندك ولا أيدت ولا حاجة، أدي خامس تعريف أهو. خلاص؟ يبقى أبو عبيد قال لك ده إيه؟ ابن مبارك ده تعريف. تعريف أنا بقى، أبو عبيد بيقول إيه؟ والذي أرى أنا في الأصاغر أن يؤخذ العلم، من هم الأصاغر؟ أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب رسول الله، فذاك أخذ العلم عن الأصاغر. إذن كل من قال بقول، واضح، ما كان له للصحابة فيها أصل، فهذا القول قول الأصاغر، لأن النبي قال ذلك، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واضح الكلام؟ وذكر بقى أثر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أثر عمر، أثر ابن مسعود الذي ذكرناه، أثر ابن مسعود الذي ذكرناه، أثر أيضا عن عبد الله رقم 1059، قال عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في أكابركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير، سفه الصغير الكبير. قال ابن مسعود لا يزال الناس بخير ما أتاه العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكابرهم، فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا. قال أبو عمر، أبو عمر مين؟ ابن عبد البر. قد تقدم من تفسير ابن مبارك وأبي عبيد لمعنى الأصاغر في هذا الباب ما رأيت. وقال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر وما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به، ده بقى تعريف ثالث أهو، يبقى ابن عبد البر هيعرف تعريف ثالث أهو. قال وما كان مثله كما في حديث عمر مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده، وأن الكبير هو العالم في أي شيء كان. إذن سئل فيفتي بإيه؟ بغير علم، فهذا إيه؟ فهذا الصغير. وقالوا، أي ابن عبد البر يقول، وقالوا الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. هذا قول سابع، واضح. واستشهد بعضهم بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يستفتى وهو صغير، وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كان يفتيان وهما صغير السن، وولاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الولايات مع صغر أسنانهما. ومثل هذا في العلماء كثير، واضح. لا إله إلا الله. قال الأوزعي العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله محمد، عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم، واضح. قال حدثنا وساق أيضا بسنده قال مالك بن أنس سمعت زيد بن أسلم يقول في هذه الآية نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم، يرفع الله عز وجل، يرفع الله عز وجل من يشاء في الدنيا. ومما يدل على أن الأصاغر ما لا علم عنده، ومما يدل على أن الأصاغر إيه؟ ما لا علم عنده. قال وساق أيضا، قال عبد الرزاق، هذا في 1070، قال عبد الرزاق وغيره عن معمر عن الزهري أبو شهاب الزهري قال كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبابا وكهولا، فربما استشارهم ويقول لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس حداثة السن وقدمه، ولكن الله يضعه حيث شاء. هذا كلام عمر، ولكن الله يضع حيث شاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.